بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، هذا مجلس آخر من مجالس التعليق والإيضاح لكتاب المذكرة في أصول الفقه للشيخ محمد الأمين ابن محمد المختار الجكني الشنقيطي رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند قوله رحمه الله تعالى، قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. فأما مراسيل غير الصحابة هو أن يقول قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من لم يعاصره، أو يقول قال أبو هريرة ولم يدركه، ففيها روايتان إحداهما تقبل، اختارها القاضي أي أبو يعلى، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة وجماعة من المتكلمين. الأخرى لا تقبل، وهو قول الشافعي وبعض أهل الحديث وأهل الظاهر إلى آخره. إذن هذا الفصل معقود للخلاف في حكم المرسل، وقد نبه بالأمثلة التي ذكرها على أن المرسل عند الأصوليين كما سيأتي للشيخ يختلف عن المرسل عند المحدثين. فالمرسل عند الأصوليين بمعنى المنقطع بمعناه العام الذي يشمل المرسل والمعضل وكذلك المنقطع. وقال لك اختلفوا فيها على قولين: الأول أنها مقبولة وذهب المالكية والحنفية ورواية عن أحمد كما قال العراقي في ألفيته، واحتج مالك كذا النعمان وتابعوهما به أي بالمرسل ودان. والرواية الأخرى وهي مذهب الشافعي ورواية عن أحمد أيضا قول آخر يعني، وهو أيضا مذهبه هو قال بعض أهل الحديث، والحقيقة يعني بعضهم عزاوا لجمهور أهل الحديث أنهم لا يقبلون المراسيل. قد عقده أيضا العراقي بقوله: ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد، ومسلم صدر الكتاب الصلة وصاحب التمهيد عنهم نقله. وحجة كل من الفريقين: أما الذين قبلوا فقالوا لأن العدل لا يجزم بنسبة الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقد حدثه به عدل، وإلا وهو يرى صحة الإسناد، فقد كفانا المؤنة بجزمه بصحة الإسناد، بخلاف إذا أخبرنا بمن حدثه فمن أسند فقد أحال، يعني يحيلك أنا أخبرتك من الذي حدثني ومن الذي حدثه أن تنظر، ليس لي مسؤولية، أخلى مسؤوليته يعني. أما الذي جزم فقال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كأنه يجزم يقول لك أنا على يقين أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله. قالوا فلو جزم به مع كون هؤلاء غير ثقات عنده فهذا ينافي عدالته، كيف يكون عدل ويجزم؟ والآخرون قالوا لا، نحن لا نسلم هذا لأننا نضعفه لأن ثمة مجهولا أو أكثر في الإسناد سقط. فإن قلتم هذا المجهول عدله هذا الشخص يعني يعتبر، يقولون لو سلمنا أن هذا تعديل منه فإنه قد يعدل من ليس بعدل، فقال الآخرون هذا ينافي عدالته. قالوا لا، لا نسلم أنه ينافي عدالته. لماذا؟ لأنه قد لا يتعمد ذلك بل يتأول، بمعنى أنه يظن ويرى أنه ثقة وهو في الواقع غير ثقة، ولهذا لا بد أن يكشف لنا عنه حتى ننظر فيه نحن وننظر ما قاله غيره من العلماء. أما أن يطوي ذكره ثم نعتمد نحن فقط على مجرد أنه مدام جزم يعتبر ثقة، طيب هو لو قال ثقة عنده وصرح به فإن هذا لا يكفي إذا لم يسميه عند كثير من علماء الحديث. ما قال العراقي: ومبهم التعديل ليس يكتفي به الخطيب والفقيه الصيرفي غير نحو أي يقول نعم حدثني الثقة، بل لو قال جميع أشياخي ثقات إن لم أسمي لم لا نقبل من قد أبهم. والسبب في هذا كما قلنا أنه قد يرى هو أنه ثقة، فلو أخبرنا به لم نقبل لأن غيره علم منهم ما لم يعلم هذا. ألا ترى أن الإمام الشافعي مثلا على جلالته حدث عن بعض الضعفاء الذين يرى هو أنهم ليسوا تلك المنزلة، وهذا معروف عند أهل الحديث كإبراهيم بن أبي يحيى الأسلمي، وهذا متروك، وكان الشافعي يحسن فيه الظن حتى ربما طوى ذكره وقال حدثني الثقة. وكذلك مثل مسلم بن خالد الزنجي أو غيره بعض الشيوخ ضعفاء وهو يحسن بهم الظن، فيرى أنهم ليسوا يعني بهذا السوء الذي يراه غيرهم مثلا. فبالتالي لا بد أن يكشف لنا عن اسم الراوي حتى يتسنى النظر فيه، حتى يتسنى للناس أن ينظروا فيه، وهذا القول هو الأقوى. وبالتالي ولهذا اشترط أهل الحديث في صحة الحديث اتصال الإسناد، واشترطوا في عدالة الرواة وضبطهم. فأما أن يكون هناك مجهول أو انقطاع أو كذا فالأصل أنه لا يقبل، وهذا كله من حفظ الله لسنة النبي صلى الله عليه وسلم. وقد يؤخذ بالمرسل، وهذا قول وسط يعني لا نرده مطلقا ولا نقبله مطلقا، قد يؤخذ بالمرسل أحيانا إذا مثلا عضدته بعض الأشياء، وهذا هو في الحقيقة مذهب الإمام الشافعي ولم يرده مطلقا هكذا، ولكنه قال إذا يعني مثلا حصلت أو قوته بعض القرائن قال فأحببت أن أقبله ولم أزعم أن الحجة تقوم به قيامها بالمتصل، يعني أنه يقول يعني أنا أحب أن أخذ لكن ما أستطيع أن ألزم جميع الناس وأقول أن هذه حجة لازمة لكل أحد. ففعلا المرسل إذا تقوى بأشياء مثلا كان يكون قوته آثار موقوفة أو أحاديث أخرى فيها ضعف فيحصل الحجة بمجموعها، أو عمل عامة أهل العلم أو غير ذلك، فإنه قد يعني يكون معناه يعني له وجه الأخذ به. قال الشيخ رحمه الله: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن في قبول الحديث المرسل روايتين عن الإمام أحمد، وأن مذهب مالك وأبي حنيفة ومن ذكر معهم قبوله، ومذهب الشافعي ومن ذكر معه عدم قبوله. وحجة من قال بقبوله هي أن العدل لا يحذف الواسطة مع الجزم بالخبر إلا وهو عالم بأن الواسطة التي حذف ثقة، فحذفه لها مع الجزم بالخبر من مثابة قولي أخبرني فلان وهو ثقة، لأن إخباره عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم بالجزم مع عدالة الناقد الذي لم يذكره ينافي عدالته لما في ذلك من إحلال الحرام وتحريم الحلال وإلزام الناس بالعبادات بأمر مشكوك فيه. قد تقدم الرد على هذا الاحتجاج، وهو أنه قد يكون ثقة في ظنه، فإذا كشف لنا عن اسمه أبان غيره من العلماء ما لم يعلمه هذا المعدل، ولهذا لا يلزم إما أنه ثقة عند الجميع وإما أنه مطعون في عند الجميع. نحن لا نسلم أن القسم هذه حاصرة، بل هناك قسم ثالث أن يكون ثقة عنده ضعيفا عند غيره، وبهذا نفهم أنه قد يبهم ومع ذلك نرده لا طعنا فيه هو لأنه يحذف من لا يرى ثقتهم، بل قد يرى أنهم ثقة، أنهم ثقات، لكن يحتاج إلى النظر في كلام غيره، فقد يعلم غيره منه ما لم يعلمه هو، وبهذا ينحل الإشكال تماما ويكون واضحا أن الأقوى هو مذهب من رده احتياطا من جهة الاحتياط، وإن كان بعضهم عزل المتقدمين قبل الشافعي القبول، لكن يعني هناك بعض الأشياء قد تدل على إيش؟ على عدم قبول بعض المتقدمين أيضا لذلك، وهذا هو الأصل. ولهذا صنفوا في هذا كتبا مستقلة مثل مراسيل لأبي حاتم يبينون من سمع ومن لم يسمع وكذا، كذلك مثلا بعض العلماء خص المراسيل بكتب مفصلة عن المسانيد، وأفرد المسند بالتأليف ولم يدخلوا معه المرسل، كل هذا يشعر بأن ثم تفرقا عندهم بين هذا وهذا. هناك بعض الآثار أيضا عن مبارك وغيره. طيب، قال: وحجة من قال بعدم قبوله أن الواسطة المحذوفة في المرسل لا تعرف عينها، من لا تعرف عينه لم تعرف عدالته، ورواية مجهول العدالة مردودة كما تقدم، لأن الشهادة الفرع شهادة الفرع لا تقبل على شاهد الأصل، يعني إذا كان مجهولا أو لم يسمه مثلا لعله يقصد، كذلك الرواية وافتراق الشهادة والرواية في بعض الأحكام كما تقدم لا يستلزم افتراقهما في هذا المعنى، كما أنهما لا فرق بينهما في عدم قبول رواية المجروح والمجهول، وهذا هو خلاصة ما ذكره في هذا المبحث. وما أشار إليه هنا من الفارق بين الشهادة والرواية تقدمت الإشارة إلى ما فيه كفاية منه، يعني لا يلزم إذا قلنا افترقان في بعض الأحكام أن يفترقا في جميع الأحكام. تنبيهات: التنبيه الأول، اعلم أن المرسل في اصطلاح أهل الأصول غير المرسل في الاصطلاح المشهور عند المحدثين، فضابط المرسل في الاصطلاح الأصولي هو ما عرف أنه سقطت من سنده طبقة من طبقات السند، يعني حتى لو كانت ليست فوق التابع مثلا بل في الأثناء كما يقال. كما مثل له المؤلف في هذا الفصل، فالمرسل في اصطلاح أهل الأصول يشمل أنواع الانقطاع، هذا هو، فيدخل فيه المنقطع والمعضل. من قال من أهل الأصول بقبول المرسل فإنه يقبل المنقطع والمعضل كما بينا، لأنهما يدخلان عنده في المرسل. ويعني هذا ملاحظته مهمة. والمرسل في الاصطلاح المشهور عند المحدثين الذي استقر عليه قوله، والذي يفهم من كلمة مرسل عند الإطلاق، وقول التابعي مطلق، والذي قد يفهم يعني من كلمة مرسل عند الإطلاق لا سيما عند المتأخرين، قول التابعي مطلقا أو التابعي الكبير خاصة، قال صلى الله عليه وآله وسلم هذه أو هذه لتنويع الخلاف، بمعنى قيل كل تابعي كبيرا كان أو صغيرا، وقيل بل هذا لا يقال مرسل إلا للتابعي الكبير. لماذا؟ لأن التابع الصغير يأخذ عن التابعي الكبير غالبا عن الصحابة. يعني ما الفرق بين التابع الكبير والصغير؟ التابع الكبير غالبا يروي عن الصحابة وقد يروي عن غيرهم، وأما التابع الصغير فغالب روايته عن التابعين الكبار عن الصحابة وقد يروي عن الصحابة لكنه قليل. فقالوا هذا التابعي الصغير الأصل فيها أن أحاديثه إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حملا على الغالب من أمره هي معضلة، فالغالب أنه سقط اثنين أو أكثر، لهذا قالوا هذا لا ينبغي أن يسمى بالمرسل. وآخرون قالوا لا، بل كل تابعين إذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا ليس المقصود قال رسول الله، المقصود أن ينسب شيئا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أيا كان، بأي أن كان قولا أو فعلا وغير ذلك، فنسبته يعني. لذلك بعضهم يقول إيش مرفوع التابعي الصحابي، ومرفوع المرسل هو مرفوع التابعي. وحتى سواء سميناه مرسل أو غير مرسل، هو الغالب فيه أن انقطاعه أعظم ونكارته وأشد، كما أشار إلى ذلك الشافعي رحمه الله، يعني ذكر كلام معناه أن من نظر في مراسيل صغار التابعين بعين وفي بعلم وبصيرة وكذا، يعني رأى النكرة ظاهرة فيها خلاف مراسيل كبار التابعين. قال صلى الله عليه وسلم، ولذلك اشترط يعني في المرسل الذي يتقوى أن يكون من مراسيل كبار التابعين. قال هنا: وبعض أهل الحديث يطلق الإرسال على كل انقطاع كاصطلاح الأصول لا سيما من المتقدمين، يقولون مثلا فلان عن أبي الدرداء مرسل، ثم يقولون إبراهيم التيمي عن عائشة مرسل لم يدركها، وهكذا يقصدون به منقطع. وهذا الاصطلاح الذي جرى عليه ابن أبي حاتم في كتابه المراسيل، إذا اطلعتم فيه تجدون مثلا كل الطبقات يعني يسميها بالمرسل ويدخلها في الان. وهذا كثير جدا عند المتقدمين لا سيما في مثل هذا السياق الذي ذكرناه. التنبيه الثاني، أعلم أن من يحتج بالمرسل يحتج بعنانة المدلسين من باب أولى كما نبه عليه غير واحد. طبعا المدلس ليس مقطوعا بانقطاعه، يعني ليس مجزوما بانقطاعه، بخلاف المرسل فهو مجزوم بانقطاعه على حسب يعني الإسناد الذي عندنا، وبالتالي من قبل المرسل فلن يقبل المدلس من باب أولى، هذا لو دلس يعني، وقد يكون المعنعين ما دلسه، نحن لا ليس عندنا جزم أنه دلس في هذا الحديث، إنما غاية ما هنالك الاحتمال. فمن باب أولى إذا قبلت المنقطع واضح الانقطاع فعليك أن تقبل خفي الانقطاع من باب أولى، وهذا واضح. التنبيه الثالث، اعلم أن المرسل لعلماء الأصول أن في المرسل لعلماء الأصول ثلاثة مذاهب: الأول أنه مردود للجهل بالساقط فيه، وعلى هذا جماهير أهل الحديث كما تقدم. الثاني أنه مقبول كما تقدم، هو المشهور عن مالك وأبي حنيفة وأحمد، هنا الشيخ جعل الرواية عن أحمد التي قبل المرسل هي المشهورة، ولكنه يقدم عليه عند التعارض المسند لأنه أرجح منه. يعني هذا القول يقول بحجية المرسل مع ملاحظة أن حجية المسند أقوى، بخلاف القول الثالث يرى بحجية أو يقول يقال فيه بحجية المرسل، ولكنهم يرون أن حجية المرسل أقوى من المسند عند التعارض، وهذا قول غريب جدا، بل بعضهم وصفه بأنه يعني قول ساقط أما سيأتي. طيب الثالث قول جماعة أن المرسل يرجح على المسند عند التعارض، لأن الراوي حذف الواسطة في المرسل لأنه جازم بعدالتها بخلاف المسند، فقد يحيل فيه الناظر على تعديل الراوي. نفس الكلام متقدم، يعني هنا جزم لك وهنا حالك على من روى عنه، قال لك أنا حدثني فلان وانت بحث يعني، وأما هنا جزم لك بالنسبة للنسبة. وهذا طبعا علق عليه الشيخ بقوله ولا يخفى عدم اتجاه هذا القول، يعني هذا القول غير متجه يعني غير وجيه، بل هو في ضعف. لماذا؟ قال لأن من كانت عدالته معروفة لا شك أنه أولى ممن لم تعرف عدالته ولا عينه، إلا يعني حتى فضلا عن عدالته العين غير معروفة أصلا، فضلا عن عدالة عن قال إلا بحسن الظن بمن روى عنه أنه عالم بأنه عدل، إلا لما جزم بالخبر. هذا اعتماد وتعويل على شيء بعيد وقد يدخله من النزاع والاجتهاد وما إلى ذلك كما تقدم. قال التنبيه الرابع اعلم أن قول المؤلف فأما مراسيل الصحابة فيه بحث عربي، يعني من جهة العربية علم العربية، هو خلاصة ما سيقوله يعني حتى يكون أمر واضحا، أن عندنا مفاعيل ومفاعل. الشيء إذا المفرد إذا كان فيه مد قبل آخره سواء بألف مثل مصباح أو مثلا بواو مثل عصفور وصندوق مثلا أو بياء مثلا، فهذه يعني تجمع على مثلا مثل زنبيل مثلا، هذه الأشياء تجمع بياء في الجمع لأنها تصير على وزن مفاعيل أيا كان المد مدى من كسر ما قبله، إما أن يكون ياء أصلا مثل زنبيل وزنابيل، وإما أن يكون إيش غير ياء لكنه يتحول إلى بسبب كسر ما قبله مع السكون، كذلك الألف إذا انكسر من قبل انقلب يعني، فتقول مصابيح ومفاتيح وصناديق مثلا وهكذا. أما إذا لم يكن هناك مد قبل آخره فإنه لا يكون فيه ياء في هذا هو الأصل في الجمع، فمثلا تقول مسجد تقول مساجد ولا تقول مساجد، لا تقول مشعل مثلا تقول مشاعل ولا تقول مشاعيل وهكذا، مثلا مربد مثلا تقول مرابد، مربض مثلا تقول مرابض بالضاد وهكذا، لا تقول مثلا مرابيض مرابيد مثلا إلى آخره لا. فقال على هذا قياس مرسل أن يقال مراسل ولا يقال مراسيل، فمن أين جاءت الياء؟ قال لك من إشباع كسرة مراسل، هذه أشبعت مراسيل كما جاء في بيتي كعب بن زهير الذي سيأتي إلا العتاق النجيبات المراسيل. وأنا أحسب أن المنع من الياء في هذا هو مذهب البصريين، وأن يعني الذي في ذهني عن بعض المشايخ أن مذهب الكوفيين يجيزون مثل هذا زيادة الياء فيه اضطرادا، وأظنهم يجيزون حذفها أيضا مما في الياء. على هذا وعنده مفاتيح الغيب يجوز أن تكون مثلا جمع مفتاح، أما إذا قلنا بالقول الأول فإنه جمع مفتح وليس جمع مفتاح وهكذا. وهذا يعني تبرع به الشيخ وإلا ليس من أصل موضوع علم الأصول. قال هو أن يقال الياء في المراسيل من أين جاءت؟ المفرد مرسل، في القياس مراسل كمساجد لعدم موجب للياء، هكذا عندي في نسختي هذه. وأظهر ما يقال في ذلك عندي أن إشباع الكسرة في بعض الكلمات أسلوب عربي معروف، قال بعض مشايخنا خاصة أنهم يحتاجون إليه في إنشاد الشعر وتنغيمه، فربما زادوا الياء وربما قصروه، وهذا له شواهد متعددة حتى في غير هذا الموضع، يعني هذا الموضع مستحسن فيه هذا لأنه أصلا له نظير، لكن مثلا أنظور مثلا يعني أنظر أصلا فيقول أنظور مثلا وهكذا، وكما سيأتي في البيت نفي الدراهيم وهكذا الصياريف، يعني قد يكون إيش يزاد فيها من أجل تنغيم الشعر وحسن إلقائه وكذا. قال ومنه قول كعب بن زهير أمست سعاد بأرض لا يبلغها إلا العتاق النجيبات المراسيل، وقول الآخر هو من أبيات كتاب سيبويه شواهدي مثلا تنفي يداها الحصى في كل هاجرة، نفي الدراهيم تنقاد الصياريخ. قال: فالدراهيم بالياء جمع درهم. وأما على زعمي، يعني هناك تخريج آخر لهذا البيت، هو أن دراهيم هذا جمع درهام، ودرهام هذا ممدود ما قبل الآخر، فلا إشكال في مجيء الياء فيه. لهذا قال: وأما على زعم من قال إنها جمع درهام، لغة في درهم، فلا شاهد في البيت. وأشار في المراقي إلى تعريف المرسل ومذاهب العلماء فيه بقوله: ومرسل قولة غير من صاحب قال إمام الأعجمين والعرب. هذا عند الأصوليين يعني، لكنه أشمل من ذلك في الحقيقة، لأنه لا يختص بقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كما تقدم عن ابن قدامة قال: قال أبو هريرة ولم يدركه. عند المحدثين قول التابعي أو الكبير، هذا من جنس ما تقدم أو لتنويع الخلاف. قال: خير شافعي، وهو حجة، طبعا هو ينظم أصول مالك ولهذا جزم بالحجية. قال: وهو حجة ولكن رجح عليه مسند وعكس صحيح. يعني عند التعارض رجح المرسل المسند على المرسل، وصحح بعضهم عكس هذا، وهو ترجيح المرسل على المسند، وهذا بعيد كما تقول. قال المؤلف رحمه الله تعالى: ويقبل خبر الواحد فيما تعم به البلوى كرفع اليدين في الصلاة ومس الذكر ونحوه في قول الجمهور. وقال أكثر الحنفية: لا يقبل، لأن ما تعم به البلوى كخروج النجاسة من السبيلين يوجد كثيرا تنتقض به الطهارة. ولا يحل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن لا يشيع حكمه إذ يؤدي إلى إخفاء الشريعة وإبطال صلاة الخلق، فتجب الإشاعة فيه ثم تتوفر الدواعي إلى نقله، وكيف يخفى حكمه وتقف روايته على الواحد إلى آخره. يعني يقول رحمه الله هنا يعني يعلق على مسألة، وهي ما تعم به البلوى ويحتاجه الناس في حياتهم اليومية كثيرا. الحنفية رحمه الله يعني يقولون أنه لا يقبل فيه خبر الواحد. لماذا؟ لأن مثل هذا يحتاج إلى أن يستفيض في الأمة ويشيع، فلا يمكن أن لا ينقل إلا من طريق الأحاد. بل هو لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم سيجتهد في إشاعة حكمه لاحتياج كل شخص له، ولهذا سينقل تواترا مستفيضا. أما هكذا ينقل؟ قال لك الجمهور يقولون هذا لا عبرة به، وأن الحديث إذا جاء في أي مسألة كان، لا سيما إذا كان في العمليات، فإنه لا إشكال في قبوله. صحيح أن العقائد مثله، لكن نقصد أن العقائد مثله، ولكن نقصد أن هذا ينبغي يعني أن يكون متفقا عليه عند الجمهور غير الحنفية، أن هذا يقبل مثله، ولأن الخبر قد يكون خبر واحد ثم ينتشر في الأمة كلها وكذا، وأن هذا بمجرد إليه قد يكون انتشر لكن ما وصلنا نحن وما صح عندنا إلا من طريق واحد، فهذا يكفي في قيام الحجة. وأدلة حجية خبر الواحد عامة، لا ليس فيها تفرقة بين ما تعم به البلوى وغيره. قال هنا: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن مذهب الجمهور وقبول أخبار الأحاد فيما تعم به البلوى فيما يعم التكليف به، وأن أكثر الحنفية خالف في ذلك قائلا: إنما تعم به البلوى تتوفر الدواعي إلى نقله فلا يقبل إلا متواترا، وأن الحق قبوله بدليل أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقبلون خبر الواحد فيما تعم به البلوى كقبولهم خبر عائشة في وجوب الغسل من الجماع بدون إنزال، وخبر رافع بن خديج في المخابرة، ولأن الراوي عدل جازم بروايته وصدقه ممكن فلا يجوز تكذيبه مع إمكان صدقه، ولأن ما تعم به البلوى يثبت بالقياس، والخبر أولى من القياس لأنه أصل له مقدم عليه. هذه الحجج واضحة، ومن أوضحها يعني الحجة الأخيرة، يقول للحنفية: طيب ماذا تقولون في القياس فيما تعم به البلوى، هل يثبت به الحكم؟ يقولون: نعم يثبت بالقياس. قالوا: طيب كيف النبي صلى الله عليه وسلم ما بينه، كيف تجيزون أن لا يكون هناك نص أصلا متعلق بهذا ثم تمنعون أن يكون فيه خبر واحد؟ طيب إذا قلتم يجب على النبي صلى الله عليه وسلم أن يشيعه ولا بد أن يصلنا تواترا، فكيف تقبلون عقلا أن تقولوا ليس فيه نص أصلا بحيث نحتاج إلى القياس؟ ومعلوم أن خبر الواحد مقدم على القياس على الصحيح كما سيأتي إن شاء الله في الفصل الذي بعده، وهو أصله لأننا نقيس عليه. كيف تقولون يجوز أن يعدم النص لكن لا يجوز أن يأتي تواتر أحدا؟ هذا فيه نوع من التنافي. قال: وما ذكره الحنفية في توجيه عدم قبول يبطل بالوتر والقهقهة وخروج النجاسة من غير السبيل وتثنية الإقامة. هذه أربع مسائل كعلى سبيل المثال للحصر يقول بها الحنفية، مع أنها ما تعم به البلوى وليس فيها خبر مستفيض متواتر، بل هذه كله أخبر أحد وأخذوا بها وبنوا عليها مذهبهم. هذا من جهة الإلزام للحنفية رحمه الله. قال فإن كل ذلك مما تعم به البلوى قد أثبتوه، أي الحنفية، بخبر الواحد. هذا خلاصة ما ذكره رحمه الله في هذا الفصل. والمخابرة، يفسر الشيخ بعض الأشياء الغريبة التي وردت، وهي المخابرة هذه معاملة معينة. قال لك المخابرة المزارعة ببعض ما يخرج من الأرض، يعني استئجار الأرض مثلا بجزء مما يخرج منها، وهذه عندها تفاصيل معروفة عند علماء الحديث والفقه. قال مشتقة من الخبار كسحاب، هذا ضبط يعني فعال، يعني الوزن فعال، وهي الأرض الرخوة ذات الحجارة أو الخبراء، هكذا ضبطت في نسختي، وهي القاع ينبت السدرة. وحديث رافع مذكور فيه النهي عن بعض أنواع المزارع. هذا طبعا استطراد، يعني يقول لك حديث رافع هذا فيه النهي عن بعض أنواع المزارع لأن فيها شروطا فاسدة مثل الجهالة أو الغرر، يعني يقول أنت لك هذا الجزء من الأرض وأنا لي هذا الجزء مثلا، أو نحو ذلك من الشروط الفاسدة. كان يشترط رب الأرض أن له ما نبت في بقعة معينة من الأرض كالبقعة التي تلي مجرى السيل، لأنه قد ينبت الزرع فيها دون غيرها، كالعكس وغير ذلك مما هو مذكور في حديثه كاشتراط القصارة وما يسقي الربيع ونحو ذلك، والقصارة ما بقي في السنبل من الحب بعدما يداس. قال مقيد عفى الله عنه التحقيق هو قبول أخبار الواحد الآحاد فيما تعم به البلوى، ولم يزل الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم يقبلون أخبار الآحاد فيما يعم التكليف به كالصلاة والطهارة والصوم وغير ذلك، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قد يبلغ الشاهد ويأمره بتبليغ الغائب، وبالتالي لا يكون هناك إشكال. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل: يقبل خبر الواحد في الحدود وما يسقط بالشبهات. وحكي عن الكرخي أنه لا يقبل لأنه مظنون فيكون ذلك شبهة فلا يقبل، فلا يقبلوا لقول عليه الصلاة والسلام دراء الحدود بالشبهات الأخير. خلاصة ما في هذا الفصل أنه حكي عن الكرخي رحمه الله من الحنفية، ولهذا قيل لا يصح نسبة هذا المذهب إلى الحنفية بجملته، بل ينسب إلى قائله وهو الكرخي، أنه قال إذا ثبت الخبر إذا جاء الخبر بحد فإنه لا يقبل. لماذا؟ قال لأن الحدود تدرى بالشبهات، وكونه ما ثبت إلا بخبر واحد هذه الشبهة في ثبوت الحد. لماذا؟ قال لأن خبر الواحد يجوز ليس قطعيا، يعني يجوز أن يكون الواحد هذا أو الآحاد هؤلاء وهموا أو حصل في روايتهم خطأ، فبما أن هذا الاحتمال قائم والحد إذا جاء في احتمال يدرأ، فهذا يدرأ هذا الحد بأن لا نأخذ بهذا الخبر. وهذا الكلام طبعا غير صحيح، وأكبر وأقوى دليل على هذا أن الحدود تثبت بالشهادات، والشهادات أخبر أحد، فكيف نثبتها إذا شهد شاهدانها مثلا على الحد؟ على أكثر الحدود تقبل، وحتى الأربعة في الزنا هم أحد ومع ذلك تقبل، كيف نقبلها طيب؟ فدل على أنه ليس المقصود هكذا، لا بد يكون شبهة معتبرة. أما هذه شبهة يعني توهمية لا أصل لها من جهة، ومن جهة أخرى أخبار الأحد الصحيحة التي احتفت بها القرائن تفيد القطع، وكثير من أحاديث الحدود هي من هذا الباب، يعني بل لو قيل بتواترها يعني أنا في ظني أن هذا هو الأصل، يعني خاصة الحدود المشهورة المعروفة. وأما الحدود التي مثلا جاءت بها بعض الأخبار التي اختلف أهل العلم في ثبوتها هذه شأنها آخر، يعني ينظر فيها بنظر مستقل، وإلا فالله عز وجل يحفظ دينه عن أن يعني يأتي خبر بإثبات حد بإسناد صحيح ثم لا يهتدي لعلته أحد، وهو معلول مثلا ولا يهتدي لعلته أحد، بل هذا في قوة إجماع الأمة عليه، وهذا يجعله قطعيا يفيد العلم النظري وإن لم يفيد العلم الضروري. قال خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن خبر الواحد يقبل فيما يسقط بالشبهة كالحدود، وأن الكرخي خالف في ذلك زاعما أن خبر الواحد إنما يفيد الظن وعدم إفادته القطع شبهته، فيدرع بها الحد للحديث المذكور اللي هو إدراء الحدود بالشبهات. وسيأتي أن المعروف في هذا الخبر أنه آثار موقوفة أكثر من كونه حديثا مرفوعا، وهذا باطل لما قدمنا من أن أخبار الأحد من جهة العمل بها قطعية. سبق للشيخ أنه قال الأخبار من جهة الأخبار أحد من جهة الثبوت ظنية، أما من جهة العمل فهي قطعية، لأن الأدلة التي دلت على وجوب العمل بالظن قطعية مستفيضة من جهة الثبوت وقطعية الدلالة بمجموعها. قال فتثبت مثل مثلا الأخذ بأخبار الأحد في الشهادات، يعني هذا في القرآن وهو قطعي الثبوت وواضح الدلالة فيها، لا سيما إذا ضم بعضه إلى بعض تصل إلى درجة القطع. قال فتثبت بها الحدود كسائر الأحكام، لأن الحدود تثبت بشهادة العدول، وهذا من أقوى الردود على ما قاله الكرخي رحمه الله، وهي أخبار أحد والمشهور جواز القياس في الحدود. هذه حجة أخرى الآن، يقولوا أنتم المشهور أن الحدود تقاس، فكيف يقال خبر واحد فيها لا يقبل؟ القياس أيضا ظني، فلماذا نأخذ به؟ وهذا عند من يرى ذلك، وإلا بعض العلماء لا يرون جريان القياس في مثل هذا. قالوا المشهور جواز القياس في الحدود كما عقده في المراقي نظمه بقوله والحد والكفارة التقدير جوازه فيها هو المشهور، التقدير هو القياس. قال لك يعني الحدود والكفارات المشهور فيها هو جواز القياس، والضمير في جوازه راجع إلى القياس، وإذا جاز فيها القياس فخبر الواحد أولى منه كما تقدم. وحديث إدراوا الحدود بالشبهات الذي استدل به المؤلف كل طرقه ضعيفة، والمعروف أنه من قول عمر بمعناه لا بلفظه، وأظنه أيضا ورد عن عائشة وابن مسعود ونحو ذلك، يعني ما وارد عن جماعة، ولهذا أخذ به عامة أهل العلم خلافا لما ذكر بعضهم أن الظاهرية، ولم أقف عليه بنفسي، أن بعض الظاهرية وكذا لم يأخذ به بناء على تضعيفه وبناء على ما تعلمون، يعني من أنهم إذا لم يعني يكن إجماعا صريحا فربما ما أخذوا، أي ربما أخذوا ببعض الظواهر وأهدروا آثار الصحابة. ثم قال رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله هذا آخر فصل في السنة نأخذه إن شاء الله، نسأل الله أن ييسر أن نمر عليه سريعا، وهو واضح أيضا مثل الذي قبله، قريب من الذي قبله. قال المؤلف رحمه الله تعالى ويقبل من الذين قبله في الحقيقة، ويقبل خبر الواحد فيما يخالف القياس. حكي عن مالك أن القياس يقدم عليه، وقال أبو حنيفة إذا خالف الأصول أو معنى الأصول لم يحتج به إلى آخره. خلاصة الكلام الذي سيذكره الشيخ رحمه الله أن خبر الواحد إذا خالف القياس أو خالف الأصول أو معنى الأصول محتج به، ويكون أصلا قائما برأسه. ونحن نعرف أن النص الخاص إذا خالف نصا عاما قدم النص الخاص وكان تخصيصا للنص العام، فكيف إذا خالف قاعدة؟ فالحديث إذا ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قاله، ولكن بهذا القيد، يعني ما يكون في تساهل في هذا، يعني لابد الأحاديث التي تكون مخالفة للقاعدة وكذا أن يتحرى فيها أكثر من غيرها لأنها مخالفة للقاعدة المستقرة، فحينئذ إذا ثبتت فتكون تخصيصا ويكون لها نظر خاص، يعني جعلها تخرج عن حكم نظائرها. وقال بعض العلماء كما ينسب إلى أبي حنيفة وأيضا قد ينسب إلى مالك أن الخبر إذا خالف الأصول العامة للشريعة أو يعني معناها وما في يعني قياسها، أو خالف قياسا خاصا، فإن القياس مثلا على نص هو أثبت من هذا فإنه يقدم على خبر الواحد ولا يؤخذ به. ومستند يعني هذا القول حتى لا يتهجم متهجم، يعني لابد أن نعرف لماذا هم يقولون هذا. هم يقولون هذا كأنه من باب المحكم والمتشابه، فنحن جاءنا مثلا حديث أحد فيه إشكال وفيه مخالفة للقواعد المستقرة التي ثبتت بأدلة كثيرة، ربما يكون عشرات الأحاديث، فيقولون هذا مثل تقديم القطع على الظن وتقديم المتواتر على الأحاد، فهو ترجيح، لأنهم يرون أن هذا الحديث لا يقوى على معارضة ولا على تخصيص ولا على تقييد هذه القواعد العامة العظيمة الراسخة التي لا تقبل النقاش. فيأتي حديث يقولون هذا مشتبه، ربما يكون وهم فيه الراوي، ربما يكون فيه علة خفية ما وقفنا عليها، فبالتالي يقولون نقدم المحكم على المتشابه من هذا الباب. والفرق بين والله أعلم بين الأصول ومعنى الأصول وبين القياس أن القياس قياس خاص مثلا على نص خاص، وأما الأصول أو معنى الأصول فهي أعظم من ذلك وهي القواعد العامة المستقرة للشريعة. فمثلا بعضهم يعني يقول لا نقبل حديث المصرى ونرد ذلك لأن قاعدة الشريعة ضمان مثلي بمثله، هذه قاعدة مستقرة دلت عليها نصوص واتفاقات لأهل العلم وكذا، وهذا الحديث خالفها ولا نعرف له يعني ما يشد من أزره وكذا، فلا نقبله بل المثلي يرد بمثله، وهذا طبعا فيه نظر. وكذلك بعضهم قال يعني القاعدة والقياس أن الخائن لا يقطع، فكون جاحد العارية يقطع هذا يعني يرون أنه مخالف لقواعد الشرع في هذا الباب ولضوابط في، ولهذا يعني تأولوا حديث الجاحد المرأة المخزومية يعني أنها هل قطعت من أجل ذلك تأوله. هذه خلاصة الفصل. أن نقرأ كلام الشيخ سريعاً ونعلق إلى ما يحتاج إلى التعليق، وبهذا نختم هذا ما يتعلق بالدليل الثاني وهو السنة لله الحمد والمنة. قال: خلاصة ما ذكره في هذا الفصل أن خبر الواحد يقبل فيما يخالف القياس، وأن مالكا حكي عنه تقديم القياس على خبر الأحد، وأن أبا حنيفة لا يقبل خبر الواحد إذا خالف الأصول أو معنى الأصول، واستدل المؤلف لقبوله بحديث معاذ فإنه قدم الكتاب والسنة على الاجتهاد وصوبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبأن الصحابة كانوا لا يستعملون القياس إلا عند عدم النص، ومن ذلك رجوع عمر إلى حديث حمل بن النابغة هكذا ضبط عندي، ابن مالك بن النابغ، بس ينظر في ضبطه، في غرة الجنين، وكان يفاضل بين ديات الأصابع يقسم على منافعها، يعني لا يسوي بين ديات الأصابع، فرجع عن ذلك لحديث في كل إصبع عشر من الإبل، يعني مهما كان الوسطى والخنصر والإبهام كلها سواء. وقد جاء عنه ما يفيد أنه رجع من أجل هذا الحديث، وهذا يقوي ما ذكره الشيخ، لأنه قال: الله أكبر، لو لم نسمع بهذا لقضينا بغيره. وهو إذا ترك ما القياس وما يدل عليه مثلا عنده وقواعد الشرع وكذا في ظنه لأجل النص، وهو خبر واحد وهو أحد، ولأن الحديث من كلام المعصوم والقياس استنباط، وكلام المعصوم أولى من الاستنباط لأنه أبلغ منه، واحتج المؤلف على أصحاب الإمام أبي حنيفة رحمه الله بأنهم أوجبوا الوضوء بالنبيذ في السفر دون الحضر، وأبطلوا الوضوء بالقهقهة داخل الصلاة دون خارجها، وحكموا في نسخة في الأمة وفي نسخة أصح في القسامة بخلاف القياس، لأن الأصل يعني مثلا في أشياء هذه مخالفة للقاعدة المعروفة المضطردة، وهو مخالف للأصول. هذا هو خلاصة ما ذكره في هذا الفصل. وقوله في هذا الفصل حكي عن مالك أن القياس يقدم عليه، هذا الذي ذكر عن مالك بصيغة حكي والمقرر في أصول الفقه المالكي، وعقده في المراقي بقوله في أول كتاب القياس: والحامل المطلق والمقيد، وهو قبل ما رواه الواحد. لكن سيأتي أو مضى ما أدري يعني أن مالكا له روايتان في هذا، وأن عنده رواية فيها تقديم خبر الواحد على القياس، والشيخ نصرها وأظن قال هذه رواية المدنيين فهي مقدمة، كما قال إيش كذا نسيت البيت، لكن فيها: وفيما خالف القياس رواية من أحكم الأساس. نعم، لكنه جزم في باب هذا، في باب الأخبار السنة الظاهر، وأما في باب القياس فهو جزم بتقديمه، قال: وهو قبل ما رأى، يعني اللي هو القياس قبل ما رأى الواحد، يعني أن القياس. لكن الشخص يقول أن بعض فروع مذهب مالك تدل على أنه يقدم خبر الواحد، مع أن بعضهم استدرك وقال أيضا بعض فروعه تدل على ما ذكر، لأنه أحيانا يأتي الحديث فيقول هذا ليس عليه العمل وكذا، وطبعا عمل أهل المدينة هذا شيء آخر يعني، وأيضا عندهم باب تقديم المستفيض على الأحاد، يعني أن القياس مقدم عند مالك عن خبر الواحد، لكن فروع مذهبه يقول الشيخ تقتضي خلاف هذا، وأنه يقدم خبر الواحد على القياس كتقديمه خبر صاع التمر في المصرات على القياس الذي ورد مثل اللبن المحلوب من المصرات، لأن القياس ضمان مثلي بمثله، وهذا هو الذي يدل عليه استقراء مذهبه، مع أن المقرر في أصوله أيضا أن كل قياس خالف نصا من كتاب أو سنة فهو باطل، فإذا كان القياس خبر خالف خبر الأحاد الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم فهو باطل بالقادح المسمى في اصطلاح أهل الأصول، فساد الاعتبار وعقده في المراقي بقوله والخلف للنص أو إجماع دعا فساد الاعتبار كل من وعى، وهذا القول هو الحق الذي لا شك فيه، لأن القياس لا يجوز مع وجود النص من النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني ولو أحدا. قال مقيد عفى الله عنه: قدم مالك وغيره من العلماء الخبر واحدا، يعني خبر أحد، على نوع القياس المسمى عند الشافعي بالقياس في معنى الأصل، وهذا من أقوى أنواع القياس، فكيف بغيرهما؟ هذا خبر أحد على نوع من أقوى أنواع القياس، هو المعروف بتنقيح المناط، وهو مفهوم الموافقة في صورة، هذا متعلق بقدم قدمه في صورة لا يكاد العقل السليم يستسيغ فيها تقديم الخبر على القياس المذكور، يعني سيذكر مثالا هنا يبين أن مالكا شديد التقديم للخبر على القياس، وهو أثر سعيد بن مسيب أن المرأة هم يقولون المرأة تكون على مثل الرجل فيما دون الثلث من الدية، فإذا جاوزت ذلك صارت على النصف، وتفرع على هذا أنهم يقولون 10 من الإبل لكل إصبع للمرأة والرجل، إذا إلى 30 إلى 30 من الإبل اللي هي 3 أصابع، فإذا صارت 4 وتجاوزت الثلث رجعت إلى النصف، فصارت 20 من الإبل، لأن الرجل 40 كل إصبع بـ4 والمرأة. فقال: كيف يعني في 3 أصابع تصير 30 ناقة مثلا أو كذا، ثم إذا صارت أربعة أصابع أو أربع أصابع تصير 20، فهذا قال صورة لا يكاد يستسيغ، ومع ذلك قدموا فيها. والشيخ سيقول هذا ذكره فقط مثالا ودليلا أو شاهدا على تقديم مالك لخبر الأحد على القياس، وإلا فهو لا يرى هذا القول، ويقول لعل، وأظن هذا سبق عليه الشوكاني وغيره، أنهم يقولون لعل هذا فيما زاد، يعني التنصيف يكون فيما زاد، يعني مثلا تكون هنا في هذه الصورة 35، بمعنى أن الإصبع الرابع يكون 5 فيكون 35، أما أن نقول إنها صارت 4 ننقص. وسيذكر أن الحديث مرسل من جهة، لأنه قول سعيد بن سيب السنة، وقول التابع من السنة اختلف فيه، قيل موقوف وقيل مرسل، وبالتالي مرسل معنى أنه أصل فيه أنه ضعيف، وإن كان مراسل سعيد بن سيب، لكن الأصل عموما في المراسيل أنها ضعيفة، لا سيما مثل يعني يجيء بمثل هذا، هذا يحتاج إلى دليل قوي. يعني الشيء الثاني أنه سينازع أيضا في دلالته، يعني من السنة ماذا يقصد، هل سنة أهل المدينة، هل سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، هل سنة بعض الصحابة مثلا، هل، ولهذا قال يعني سيقول، هذه خلاصة ما يريد الشيخ أن يقوله، قال لا يكاد العقل السليم يستسيغ فيها تقديم الخبر على القياس المذكور في هذه الصورة، وقد بينا في كتابنا أضواء بيان سورة بني إسرائيل إسراء يعني أن ذلك لا يمكن فيما يظهر لنا، كما أنكره ربيعة بن أبي عبد الرحمن شيخ الإمام مالك، وذلك هو ما رواه مالك في الموطأ والبيهقي عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن أنه قال لسعيد بن سيب كم في إصبع المرأة، قال 10 من الإبل، قلت فكم في إصبعين، قال 20 من الإبل، قلت فكم في 3 أصابع، قال 30 من الإبل، قلت فكم في 4 أصابع، قال 20 من الإبل، قلت حين عظم جرحها، نعم، قال حين عظم جرحها أو جرحها يصلح، حين عظم جرحها واشتدت مصيبتها نقص عقلها يعني ديتها، فقال قال سعيد عراقي أنت، يعني تقدم الرأي، قلت بل عالم متثبت أو جاهل متعلم، قال إما أني عالم لكنني أريد أن أتثبت وأفهم، أو جاهل أنا لا أعرف وأريد أن أتعلم، وعلى الحالين يعني أجبني، قال هي السنة يا ابن أخي، هكذا قال سعيد لتلميذه ربيعة، ربيعة هو الذي يسمى بربيعة الرأي هو شيخ الإمام مالك، قال فكون عقلي واحد من مشايخه يعني الكثيرين، فكون عقلي 3 أصابع من أصابع المرأة 30 من الإبل، وعقلي 4 أصابع من أصابع 20 من الإبل، ينافي ما علم من حكمة الشرع الكريم ووضعه الأمور في مواضعها ويقعها في مواقعها، كما بيناه في كتابنا المذكور، وتكلمنا على سند الحديث المقتضي لذلك، وعلى المراد بالسنة في قول سعيد بن المسيب هي السنة يا ابن أخي، وبالجملة فلزوم 30 من الإبل في 3 أصابع يقتضي بقياس التنقيح الأحروي، يعني الأولوي من باب أحرى وأولى، يعني المعروف بالقياس في معنى الأصل، أن 4 أصابع لا يمكن أن تقل ديتها عن ذلك، لأنها مشتملة على 3 وزيادة إصبع. وحديث معاذ الذي استدل به المؤلف، هذا المؤلف استدل على تقديم خبر الواحد على القياس بحديث معاذ أنه بما تحكم قال بكتاب الله، قال فإن لم تجد قال بسنة رسول، قال فإن لم تجد قال اجتهد رأيي ولا آله، قال الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وسلم ويرضي رسول الله. وهذا الحديث اختلف في ثبوته لأن فيه إبهاما في الإسناد، فبعضهم قال مثلا حدثنا جماعة عن معاذ، بعضهم قال هذا سند فيه مجاهيل فلا يقبل وضعف الحديث، وبعضهم قال هؤلاء إن كانوا مجاهيل لكنهم في طبقة عالية كالتابعين وانجبرت جهالتهم بسبب تعددهم وما إلى ذلك. قال هنا حديث معاذ الذي استدل به المؤلف ضعفه غير واحد، والمناقشة في تضعيفه وتصحيحه كثيرة معروفة، ممن انتصر لتضعيفه ابن حزم وغيره. طبعا ابن حزم لا يرى القياس، وهذا الحديث يعني كالصريح في القياس بما لم يوجد فيه نص، فهو يرى أن هذا الحديث أصلا غير ثابت، يعني قال رأوا مجهول عمجين لا يعرفون من هو في الخلق أو كذا، يعني شيء شدد في العبارة، ما أذكر ما عبارة في هذا أو في غيره. وقال ابن كثير في مقدمة التفسير بعد أن ساق حديث معاذ المذكور بصيغة الجزم بقوله قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لمعاذ حين بعثه إلى اليمن فبما تحكم، إلى قوله الحمد لله الذي وفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لما يرضي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما نصه هذا الحديث في المسند والسنن بإسناد جيد كما هو مقرر في موضعه. قال ابن قدامة في روضة الناظر في كتاب القياس بعد أن ساق حديث معاذ المذكور ما نصه، قال هذا الحديث يروي الحارث بن عمر، هكذا عندي في نسختي يراجع، عن رجال من أهل حمص، والحارث والرجال مجهولون إلى أن قال قلنا قد رواه عبادة بن نسي عن عبد الرحمن بن غنم عن معاذ ثم هذا الحديث تلقته الأمة بالقبول فلا يضر كونه مرسلا انتهى. قد أوضحنا الكلام على وجه الاحتجاج بالحديث المذكور وبطلان الطريق التي أشار لها عن عبادة بن نسيب في كتابنا أضواء البيان في سورة الأنبياء وسورة بني إسرائيل وما استشهد به المؤلف رحمه الله من رجوع عمر إلى الحديث لحديث حمل بن مالك في دية الجنين. كان الأولى له أن يستدل لذلك برجوع عمر في دية الجنين إلى قول المغيرة بن شعبة ومحمد بن مسلمة لأن الرجوع لحديثهما في ذلك متفق عليه يعني أصح. تنبيه: فإن قيل ما الفرق ختم بهذا قال ما الفرق بين مخالفة الأصول أو معنى الأصول، فالظاهر في الجواب أن مخالفة القياس هكذا عندي أنا ما أدري هل في ساقط مثلا وبين القياس مخالفة القياس أن الشيخ تكلم عن مخالفة القياس وما تكلم عن الفرق بين الأصول ومعنى الأصول بل تكلم عن الأصول ومعنى الأصول وبين مخالفة القياس فأظن أن في نسختي سقطان. قال فالظاهر في الجواب أن مخالفة القياس أخص من مخالفة الأصول لأن القياس أصل من الأصول فكل قياس أصل وليس كل أصل قياس، فما خالف القياس خالف أصلا خاصا وما خالف الأصول يصدق بما خالف قياسا أو نصا أو إجماعا أو استصحابا أو غير ذلك. والأظهر عندي والله أعلم أن المقصود بمخالفة الأصول أو معنى الأصول خالفت قواعد الشريعة العامة التي تقتضي أو ضوابطها العامة في الأبواب وكذا، أما القياس فهو يخالف قياسا خاصا كأن نقول مثلا كما في يعني مثلا نقول هذا يخالف كذا النص الفلاني القياس النص الفلاني مثلا فالنص الفلاني قياسه يقتضي كذا وكذا، هذه ليست قاعدة عامة وإنما هذا شيء مأخوذ قياس من حديث معين يعني مثلا أو من نص معين أو كذا الله أعلم. فوجوب الوضوء بالنوم مثلا موافق للقياس من حيث إنه تعليق حكم بمظنته كسائر الأحكام المعلقة بمظانها مع أنه مخالف من جهة أخرى يعني لبعض الأصول واستصحاب العدم الأصلي في خروج الحدث يعني الأصل أنه لم يخرج وأن الأصل أن اليقين لا يزول بالشك أن اليقين لا يزول بالشك حتى يعلم أمر ناقل عن استصحاب العدم الأصلي في ذلك. والمراد بمعنى الأصل في الاصطلاح نفي الفارق بينهما نعم والمراد بمعنى الأصل في الاصطلاح نفي الفارق بينهما ظاهر فرقا مستوجبا أو كذا هناك يعني قلق في العبارة عندي في النسخة ظاهر سقط أيضا. المقصود أن القياس بمعنى الأصل معناها أنه القياس بنفي الفارق بمعنى أنه لا يوجد بينهما فارق مؤثر في الحكم وهذا القياس من أقوى أنواع القياس كما عقده في المراقب بقوله قياس معنى الأصل عنه محققي لما دعي الجمع بنفي الفارق. ومن أمثلة ذلك ما قدمنا من كون ثلاثة أصابع من أصابع المرأة فيهما 30 من إبل وأربعة أصابع من أصابعها فيها 20 لأن نفي الفارق المؤثر في نقص الأصابع المذكورة محقق يقينا وإنما الفارق بينهما فارق مستوجب للزيادة لا للنقصان يعني لأن الأربعة مشتملة على الثلاثة مع زيادة إصبعين كما ترى وهذا أوضحناه فيما سبق. وبهذا بفضل الله وتوفيق نكون فرغنا مما يتعلق بدليل السنة هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم واعتذر اليوم عن الإطالة.